ويعتبرها انها ربنا اداله العافيه وقاعد بيشقى وبيعرق وبياكل بقى مش عارف. ولذلك لما يجي واحد يفتخر عليه يقول لك يا ابني انا باكلها بايه إيه؟ يا سلام ارضيا يعني. فاللي يرضى بهذا ربنا يقول له والله ما دمت قد رضيت قدري في هذا لارفع عنك بها رفعه. الناس يستعجلوا لك ولذلك ده كان شياب ده كان مش عارف ايه ده ايه وكان بس رضي واتقنه وعمله. اللي يتعب 10 سنين باخلاص في اي عمل ربنا يسيده بقيه عمره. واللي يتعب 20 سنة بإخلاصه في عمله ربنا يسيد أبنائه. واللي يتعب 30 سنة في عمره بإخلاصه يسيد أحفاده. ما فيش حاجة بتضيع عند ربنا أبدا. يبقى قيمته كل امرئ ما يحسنه. وإياك أن تنظر إن دي أعلى منك، ما فيش أعلى وأوطى. إنما فيه متقن لعمله وفيه غيره إيه متقن لعمله. بس أنت بتنظر إلى زاوية واحدة، ولكنك لو نظرت إلى مجموع الزوايا لوجدت الحق عادل في تقسيم المواهب على الناس، عشان كل واحد يبقى مسخر له الغير وهو مسخر لمين؟ مسخر للإيه؟ للغير. تبقى لما تشوف واحد في أي اوعى تقول هو أنا أحسن منه، دور هو شوف أحسن منك في إيه؟ لازم له زاوية إيه؟ ولذلك احنا عملنا قضية زمان كده معادلة، مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. ده واخد في الصحة 10 على 10، وده واخد في 3 على 10، ولكن ده واخد في الغنى مش عارف 5، وده واخد في الزكاة مش عارف ايه، وده واخد في قوة العضل قد ايه، وده واخد في راحة البال قد ايه. لما تمسك المجموع كده اهو يطلع المجموع كله ايه واحد، لأننا كلنا عبيد الله وليس فينا أحد من أبنائه. هنا العلماء لما تعرضوا للأيتين دول، الآية الأولى أن الله رفع البعض على البعض، ولم يقل بعض مين ولا بعض مين، بقى كل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه، هذه واحدة عشان يتخذ بعضهم بعض إيه سخرية. لأن لو ما كانش كده ما حدش حي إيه ما حد حركة الحياة هتقف. خلي كل الناس يبقوا دكاترة كده. طب ومين يعمل الأعمال التانية بقى؟ نبقى نقول لهم يلا نقسم كده الدكاتره دول، يجي يوم واحد منهم يكرسوا الشوارع، يبقى تفضل بقى ولا ايه؟ لا، لازم ربنا يعملها حاجه، عشان عندك عيل عايز تاكل، عايز تنكسي، عايز مش عارف، تبقى الحاجه هي اللي عملت ايه؟ هي اللي فرضت عليك انك انت تعمل ايه؟ في حركه. فان رضيت بقدر الله فيها يرزقك الله منها رزق الحسن ويسيدك بعد ذلك عليه. الايتين الاثنين دي ايه، والآية الثانية اللي هي ليتخذ بعضهم بعض سخرية. الآية دي ما فيش ليتخذ بعضهم بعض سخرية. فبعض العلماء جي في نطاق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. قال لك يعني لما ربنا فضل ناس على ناس بالرزق، ما شوف ليش واحد جه في الرزق اللي ربنا فضله وراح مبعتره على مين؟ على مماليكه. طب يعني عايز ايه؟ يعني عايز ربنا فضله بإذن بعطره على مماليكه؟ مش الآية دي مش جال كده. ليه؟ لأن لو كان الله يعيب عليه أنهم لم ينصروا ما فضلهم به الله على مماليكهم ما كانتش تنفع في الاستدلال. لأن ربنا بيستدل بالآية دي على ايه؟ بيقول عاملوني كما تعاملون أنفسكم. أنا هسألكم سؤال، إذا كان الله قد فضل بعضكم في الرزق وعنده مماليك بيخدموه عبيد، فهل ذلك الانسان اللي فضل بالرزق بيجي كده يتطوع ويروح جايب الرزق وقسمه بينه وبين المماليك؟ ابدا ما بيحصلش. طب اشمعنى بقى ربنا والاصنام بتاعتكم خدتوا حق ربنا ورحتوا ناطرينه على الاصنام؟ ده انتوا في نفسكم اللي تملكوه ما تدلوش للعبيد بتوعكم، فانتوا تسمحوا لنفسكم ان تاخدوا حق ربنا في الالوهيه والعبوديه وهو الى اخره وتنطروا على الاصنام والاوثان؟ ده انتم ما بتعملوهاش في نفسكم، ما بتعملوهاش. ولذلك حتى هيقول في ايه ضرب الله مثلا من انفسكم، ربنا ضرب لكم مثل من ايه؟ هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقكم؟ قولوا لي كده، هل فيه واحد رزقه الله رزقا فجاء لمواليه ومملكه وقال يا شيخ انا ربنا رزقنا كده يلا ننطر؟ قال لك لا مش حق. امال بتديله؟ انا بديله على التبادل، لما يعمل اديله. يبقى هي دي المطلوبه بقى، مش مطلوبه تفضل بقى، مطلوب ايه؟ انك تبادل، تبادل منافع.

طب ما فيش مواد ما تقدرش على حاجة، يبقى يا رحمة منها لك وترحم ضعفك وترحم انك ما عندتش قادر على حاجة وما عندتش، يبقى رحمة منها، او هي ما عليكش تكفيك في اي حاجة او تقوم بخدمتك يبقى رحمة منك. يبقى ثلاث عناصر في ايه؟ سكن. فإن تعذر أن تكون سكنا تطمئن إليه وترتاح عنده من حركة الحياة في الخارج، يبقى على الأقل يبقى فيه إيه؟ وجدان. طب ما فيش برضه ما عادش تنفع لحاجة وهو ما عادش ينفع لحاجة، يبقى لازم عنصر الرحبة يتدخل هنا. ثلاث إيه؟ مراحل. ولذلك جعل الله المفارقة على ثلاث مراحل. نعم، المفارقة عملها على ثلاث ايه؟ انت تزوجت بكلمة مش كده؟ لكن لما تيجي تفارق لا، اللي هيقدر السكن وزهق مرة كده وبتاع وحاجات زي دي وطلق، نقول له يا اخي يبقى بينكم مودة عشان العيال، عشان العشرة القديمة، عشان اهلها ناس طيبين، يبقى في شيء من الايه؟ من المودة. إيه ما الجسم ما عادش بتكفيني مش عارف ايه وما عادش، يقول له يا خليك في قلبك بقى ايه؟ خلي في قلبك راحة. إن انتهت لا سكن تنفع ولا مودة ولا رحمة، أظن الاستبقاء يبقى صعب. يوم يشرع الله الطلاق بس بعد هذه المراحل، وهكون شرع الطلاق قال برضه هو أبغض الحلال عشان لا تذهبوا إليه إلا إيه؟ إلا مضطر. وهات علاقة زوجية إن كانوا سعداء يبقى يسكنوا إليها وتسكنوا إليها، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قاعدين مرتاحين 24 سنة. شيء كده تحترم مقاييس الود بقى للمرحلة الثانية. ما فيش بقى عندك في قلبك رحمة وهي في قلبها إيه؟ إذا امتنعوا الثلاثة دول يبقى تنفع المعايش؟ ما تنفعش المعايش، يبقى لازم تشريع الطلاق أمر ضروري ولا لأ؟ ولذلك يقول لك إزاي يعيش مش عارف إيه وتعبه وبعدين يطلقها، يقول له لا سكن ولا مودة ولا رحمة، يبقى إيه المسألة؟ يبقى لازم تنتهي المسألة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. البنين هي الحلقة الأولى للاستبقاء، والحفدة الحلقة اللي بعدها. ليه؟ قال لك لأن الإنسان يحب الحياة ولكنه يرى الموت يختضر أناسا ويأخذ أناس، بيشوف الناس عمالين كل يوم يتساقطوا، إذن فإيمانه بالموت مسألة محققة. لكنه يحب الحياة، فإذا ما أيقن أنها تفوته في نفسه أراد أن يستبقيها في ابنه. ولذلك يبقى زعلان، أقول لك عشان ابنه ذكري وبتاع ومش عارف إيه، ويقعد بقى يخلع عليها الإيه. طب وإذا كان بقى ربنا ضمن له الجيل ده الأول وبقى له أبناء، يوم لما ينزلوا من الابن ابن يبقى استبقى الحياة له ولا لا؟ ولذلك الشاعر يقول أبني يا أنا بعدما أقضي، كأن الاسم إيه بقى موصول. دي نظرة الناس، نظرة الناس. فبقول ورزق لكم بإيه؟ بنينا وحفظة. كلمة بنين وحفظة دلتنا على أنه يجب أن يحرص الناس، الأزواج يعني والزوجات والبيوتات تحرص على اندماج الأجيال، زوجين وأبناء وإيه وحفظة. قال لك ليه؟ قال لك لأن الوليد الصغير بمجرد ما توجد عنده وسائل إدراكه بيبتدي يلقط من الجو اللي حوله، فلما يلقط من الجو اللي حوله، ولذلك لما يكون العيل الصغير ملوش إخوات بيسمع منهم يا بابا ويا، لازم نلقاله يا بابا وإيه ويا ماما، ما يعرفش كده. لكن لما يكون في اكبر منه شو يقول يا بابا يا ماما، هو بطبيعته حي ايه هياخدها وايه وينقلها. يوم الولد الحفيد هيشوف ما دام بقى حفيد له حفيد، هيبقى الابن كبر ولا لا؟ يبقى الابن ده في ريعان ايه بقى؟ شباب. والولد الصغير الحفيد يوم الابن الحفيد ده يلتقط من الابي اللي هو الابن الاول نشاطه في الحياة وحركته وسعيه لرزقه، والجد اللي قاعد في البيت بقى دي ما عادش له إلا القيم، حتى إن كان مسرف على نفسه قديما لما كبر بقى وبقى عجوز كده، هات المصلى يا واد اللي هو الظهر جدا ولا ما اديش، اديني المصحف اديني، ما قاعد بقى. يقوم الحفيد يلتقط